الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لامرك ولا معقب لحكمك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. واحشرنا اللهم في زمرته في درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. مع الصنف الثالث من الذين يحبهم الله عز وجل، والذي ذكر في القرآن في أكثر من 27 موضعا في القرآن الكريم، وهو يتحدث عن الطهارة بمشتقات الألفاظ فيها. هذا الصنف هم المتطهرون. الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الآيتين الله يحب المتطهرين، لكن أي طهارة يقصدها رب العالمين؟ هل هي طهارة الإنسان في شكله ومظهره وملبسه؟ هل هي طهارة الإنسان في كيانه الشكلي أو الظاهري أمام الناس؟ لبسه جميل، شكله جميل، شعره جميل، تسريحته جميلة، حذاءه جميل. هل هو هذا المنظر الذي ينظر الله سبحانه وتعالى فيه إلى عبده؟ هل هذا الذي يجلب إلينا محبة الله عز وجل؟ أم أن هناك نظرة أخرى؟ ولو كانت هناك نظرة أخرى، فهل هذا مبغوض عند الله الذي يهتم بمظهره وشكله الخارجي؟ أقول وبالله التوفيق بما من الله به علينا، الإسلام كغيره من الأديان حرص على سنن الفطرة في الإنسان. وسنن الفطرة هي التي تعبر عن شكل الإنسان الخارجي من حيث النظافة والطهارة، كما بيّن الإسلام في أكثر من موضع وفي أكثر من الحديث على اختلاف الأعداد فيها. من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها على أي دين كان، سواء كان دين الإسلام أو غير الإسلامي، من هذه السنن سنن الفطرة سنن نتف الإبط وحلق العانة وتهذيب مظهر الإنسان والختان وما إلى ذلك من هذه الأمور التي هي نظافة شكلية في الإنسان. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر أهل الصحابة أن من كان له شعر فليكرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يجلس في المسجد فرأى رجلا دخل عليه المسجد وهو أشعث أغبر ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه النبي أن يخرج، ففهم الرجل أن الرسول يريد منه أن يصلح رأسه ولحيته، فخرج فأصلح رأسه وأصلح لحيته، ثم عاد فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان والعياذ بالله. الإسلام يهتم بمظهر الإنسان وبشكل الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين قدموا على إخوان لهم: أصلحوا رحالكم وزينوا لباسكم حتى تكون بين الناس كالشامة، أو تكون كالشامة بين الناس. لازم يكون لك نموذج معين، مظهر معين، شيء مميز يميزك كمسلم في المجتمع الذي تتحرك فيه، في مظهرك. أنا أتكلم عن المظهر الآن، في مظهرك يريد منك أن تكون لك شامة معينة، ميزة معينة، لبسك مميز، لبسك معروف، تمر من بين آلاف الناس هذا إنسان مسلم بمظهره ومخبره. لذلك أيها الأحبة الكرام، الإسلام بين لنا حين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين لنا فيه أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول الله: إن الرجل يحب أن يكون ثيابه حسنة ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب جماله. وفي رواية: إن الله نظيف يحب النظافة. إن الله جواد يحب الجود. فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولكن مش هذا هو مقياس الكبر، ان يشوف الانسان مظهره كويس وشكله جميل، ولكن الكبر غير كده خالص بالمقاييس الاخرى التي نتكلم عنها في خطبه اخرى. لذلك ايها الاحبه الكرام، الاسلام يهتم بمظهرك، لكن هل هذا المظهر هو موضع نظر الله عز وجل في الانسان؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. فكما أن الإنسان يهتم بشكله الظاهري، فما عليه إلا أن يكون أكثر اهتماما بشكله الداخلي، بقلبه، أن يطهر قلبه كما يطهر جسده. بيقف الواحد فينا قدام المرآة أكثر من نص ساعة يظبط في حاله ويهيئ نفسه، التسريحة دي كويسة ولا مش كويسة، البدلة دي متماسكة مع بعضها لما تكون متماسكة، الكرافتة مع القميص مع الجاكيت مع الحذاء مع الكلسات مع كذا ماشي مع بعض ولا لا؟ هذا المظهر مطلوب منك، لكن لا يريد الإسلام منك أن تهتم بمظهرك الخارجي وأن تجهل مظهرك الداخلي. فالله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وربنا أعطانا نموذج معين في الصلاة في العبادة. أضرب لكم مثالا، أما من يصلي ربنا عز وجل بين لنا في القرآن الكريم وبينت لنا السنة كذلك أن الإنسان حين يريد أن يصلي لا بد أن يتطهر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه طهارة شكلية. ثم يبين الله عز وجل أن من شروط صحة الصلاة طهارة الجسد، وإن كنتم جنبا فاطهروا. لا يقبل الله صلاة أحدكم بلا طهور أو بغير طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. طهارة الجسد وإن كنتم جنبا فالطهارة، وطهارة المكان كما قال الله لإبراهيم طهر بيتي للطائفين العاكفين وركع السجود، وطهارة الثياب كما قال الله لنبيه وثيابك فطهر. هذا كله من أن ينتقم بين يدي الله دقائق تؤدي فيها أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين بين يدي الله. لا بد من شروط هذه، من شروط صحة الصلاة ومن شروط قبول الصلاة حتى تكون صحيحة، لا بد أن تكون طاهرة جسد، طاهرة الثياب، طاهرة المكان. فكيف بوقوفك بين يدي رب العالمين عز وجل يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ والله لا ينظر إلى شكلك هذا وإلى مظهرك، ولكن ينظر إلى قلبك. ما أريد أن أقوله لكم، كما أن الإنسان في واقعنا هذا يهتم بمظهره، يقف قدام المراية هيئ نفسه بالمنظر الذي لا ينتقده فيه إنسان، وربما قلبه أسود المرباد والعياذ بالله، وربما قلبه مليء بالسواد ولا يهتم بنظافة قلبه. وهذا إنسان والعياذ بالله اهتم بما يأكله التراب والدود، اهتم بما يفنى ويبلى، ولم يهتم بما يبقى له بين يدي الله عز وجل، وهي طهارة القلب. كثير من الناس تشوفه تعجبك شكله، يعجبك مظهره، يعجبك الفلسفة الكلامية بتاعته، إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا يدي لك كلام حلو من قدامك، ولكن إذا خلع يعني إذا بعد عنك إذا عطر ظهره عضوا عليكم الأنابل من الغيظ، قلبه يتقطع غيظا منك، لكن قدامك يدي لك كلام جميل وكلام حلو، لسان معسول تسمع منه كلام أحلى من العسل، ولكن قلبه عليك كقلوب الذئاب الدوار والعياذ بالله. من الناس من تسمع قوله يعجبك كما قال الله في القرآن الكريم لكنه عند الله ألد الخصام والعياذ بالله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام والعياذ بالله. من الناس من تسمع منه كلاما أحلى من الوسل، يلبسون جلود الضال من اللين، لين هين سهل، لكنه والعياذ بالله يروغ منك كما يروغ الثعلب والعياذ بالله. قلبه مليء حقد وغيظ وكراهيه وبغضاء، تنخلع في قوله لكن فعله فعل الذئاب والعياذ بالله. هذا انسان غير مقبول عند رب العالمين عز وجل. الاسلام يريد منك ان تطهر قلبك كما تطهر جسدك وثيابك. الإسلام يريد منك أن تنظف قلبك كما يريد منك أن تنظف نفسك، وأن تهتم بمخبرك كما تهتم بمظهرك. أسقط لكم هذا على الواقع من خلال الآيات في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى آخر الآية طويلة، إلى آخر الآية. قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن لا بد من طهارة القلوب، إذن لا بد من طهارة القلوب. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن هناك طهارة تسمى طهارة القلوب. طهارة القلوب أن تكون صافية، أن تكون خالصة، لا تحمل غلا لأحد ولا حقدا لأحد ولا كرها لأحد ولا بغضا لأحد، أن تحب الناس ولا تكره أحد، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، لا تغتاب الناس، لا تسب الناس، لا تذم بين الناس، لأن هذه والعياذ بالله هي ألفاظ تخرج من لسانك تعبر عما في داخلك وفي كيانك. قالوا أن القلوب أوعية، والألسنة مغارفة. القلب زي الطنجرة واللسان زي المغرفة. اللي انت بتتكلم بيه بتعبر عن النداء عن الداخل بتاعك اللي موجود في قلبك والعياذ بالله. لذلك الإسلام يريد منا أن نهتم بطهارة قلوبنا، أن نهتم بطهارة قلوبنا كما نهتم بطهارة مظهرنا وثيابنا وأجسامنا وأشكالنا. يريد منك أن تهتم كذلك بطهارة القلوب. اسمع إلى هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن ما يدنس القلوب إنما هي أمراض القلوب والذنوب والمعاصي والعياذ بالله. ولذلك يريد منك حين تدخل في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، بقبل ما تقرأ الفاتحة الأولى بتقول الدعاء، افهم الدعاء كويس وفصل فيه. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم يقول اللهم اغسل خطاياي. فين الخطايا؟ اغسل ذنوبي. كأن لما تغسل جسدك عشان تطهر جسدك، مطلوب كذلك انك تغسل قلبك عشان تطهره من الذنوب ومن المعاصي. اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد اغسل خطاياي. هذا هو الشاهد. هناك ذنوب اسودت منها القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هناك اناس اسودت قلوبهم من المعاصي، هناك اناس اسودت قلوبهم من الكره والبغض والحقد لبعضنا البعض. هذه تريد ان تغتسل. اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. هناك ذنوب تريد أن تطهر نفسك منها قبل أن تموت، وخاصة الذنوب التي بينك وبين العباد والعياذ بالله، لأن الله قد يغفر لمن يشاء من عباده. العلاقة اللي بينك وبين ربنا قصدت فيها منك ربنا يغفر لك، لكن لا يغفر لك أي ظلم ظلمته للناس، ولا أي نميمة لميت بها بين الناس، ولا أي غيبة اغتبت بها الناس، إلا أن يعفو الناس عنك أمام رب الناس عز وجل، أمام رب الناس عز وجل. لذلك مطلوب منك أن تغسل قلبك كل يوم وأن تطهر قلبك كل يوم. إذا أحدثت ذنبا فالجأ إلى رب العالمين واطلب منه أن يغفر لك وأن يطهرك من هذا الذنب. الغامدية زنت ولم يرها أحد، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد، وفي رواية فطهرني. يا رسول الله زنيت فطهرني. ارتكبت كبيرة زنت فتطهرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني زنيت وإني في بطنه، ولعلك تردني كما رددت ماعز. كان ماعز قبل ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت فطهرني، زنيت فطهرني. خلي بالك من الشاهد فيها، الذنب كبير أنا عاوز أطهر نفسي منه. كثير من الناس عندنا الأيام دي يزنون ويسرقون ويقتلون ويشربون ويلعبون القمار ويرتكبون الكبائر كلها، ثم يقول لك ربنا رب قلوب. بعد كل ده يقول لك ربنا رب قلوب. أين أنت من القلوب ومن طهارة القلوب؟ ارتكبت كل الكبائر ثم تقول ربنا رب قلوب. طب يا أخي إلجأ لربنا واخبر ربنا لربنا، قول الدعاء اللي قلناه الآن، اغسل خطاياك بالماء والثلج والبرد. لا هو مش هنا خالص، لكنه يظبط احواله على ان الله عز وجل رب القلوب. الغامدية قالت يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعز. ماعز هذا كان صحابي ايضا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يبحث له عن ثقب ابره، لكي يبرئه من إقامة الحد عليه. قال له: لعلك قبلت يا ماعز. قال: زنيت يا رسول الله. قال: لعلك فخزت يا ماعز. قال: زنيت يا رسول الله. قال: لعلك ضاجعت يا ماعز. قال: زنيت يا رسول الله. إصرار على ان هو يطبق عليه الحد حتى يطهر في الدنيا، لان من لم يطهر نفسه في الدنيا بالتوبة الى الله والرجوع الى الله لا طهارة له بين يدي الله الا بعفو الله او ان يلقى في جهنم والعياذ بالله. لهذا قالت: يا رسول الله طهرني طهرني. هذا هو الشاهد. كل انسان ارتكب كبيرة دنس قلبه، اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، اسود القلب مع كل ذنب يسود القلب. فلا بد لهذا السواد من طهارة، وهذه الطهارة لا تكون الا بتوبة ورجوع الى الله سبحانه وتعالى، ولجوء الى الله ودعاء لله ان يغفر له. هذا الرجل سرق جملا فجاءوا به: سرقت الجمل؟ قال: نعم يا رسول الله سرقته. فاقام علي حد، وحد السارق ان تقطع يده، والرجل ينظر الى يده وهي تقطع وتقع على الارض ويقول ليدي: كلم يده، ويقول: الحمد لله الذي طهرني منك، لقد كدت ان تلقي بجسدي كله في النار. الحمد لله الذي طهرني. هذا العضو المضيد، هذا العضو الذي اجترى على حد من حدود الله، اولى بجسد ان يطهر منه. الحمد لله الذي طهرني منك، لقد كدت ان تلقي بجسدي كله في النار والعياذ بالله. لذلك ايها الاحبة الكرام، صفاء القلوب، طهارة القلوب اولى من طهارة الاجساد. الله لا ينظر الى اجسادكم ولا اجسامكم ولا اشكالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. موضع نظر الله فيك هو القلب، فانظر قلبك. عمر بن الخطاب كان يقول دائما: تفقد قلبك. كان دائما يحاسب نفسه، كان دائما يسأل نفسه قبل ان ينام: ماذا قدمت لربك غدا يا ابن الخطاب؟ ماذا قدمت لربك غدا يا ابن الخطاب؟ غفلت عن امر وليت او وليت امر المسلمين وغفلت عنهم يا ابن الخطاب، ماذا تقول لربك غدا يا ابن الخطاب؟ هذا هو حال المؤمن، ان ينام على وسادته، فان يتفقد كل ما فعله طوال اليوم. من اغتابه؟ من نمه؟ من فتن عليه؟ من تعامل معه فغشه؟ من سرقه؟ من سبه؟ من شتمه؟ اي غيظ هذا الذي في قلبه على الاخر؟ ما هذه قطيعه الارحام التي كنت سببا فيها؟ ما هذا الدمار الذي فعلته انا؟ يحاسب نفسه وهكذا، ثم يطلب العفو والصفحه ممن ظلمه، حتى يطهر قلبه، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو طاهر. لانك لازم تلقى ربك عز وجل وانت طاهر الجسد، طاهر الثياب. يا اخواننا، لو نفكر حلنا ونفكر في وضعنا ونحن على خشبة القدس، المظهر الخارجي بتاعك لن ترجع الى الله ولن توضع بين يدي الله في قبرك الا اذا غسلت ثلاث مرات بالميه ولبست الثياب البيضاء. هذا في شكلك الظاهري. بالله عليك، اي وجه تلقى به ربك لو اهتموا بغسلك. السنه ان تغسل ثلاث مرات، مرتين بالماء والصابون او الكافور، والمره الثالثه بالماء والسر. وانت مسكين عريان بتغسل، لا حول لك ولا قوه، عورتك مكشوفه ولا تستطيع ان تسترها بيديك، لكن لازم يغسلوك وينظفوك، لازم من ملابس الدنيا يجردوك، لازم الاكفان البيضاء الناصعه التي لم تدنس ولا تلوث ان يكفروك، فتلقى الله في مظهرك هذا الجميل. ماذا نقول لربنا لو ان الناس زينوا مظهرنا في غسلنا وملبسنا واكفاننا وقلوبنا بين يدي الله سوداء مريضه والعياذ بالله؟ ماذا نقول لله عز وجل؟ لازم تلقى ربك وانت نظيف، نظيفة بيضاء ناصعة. لكن لازم تلقى ربك الأولى من كل دي اللي هتاكل الطين وياكل الدود بعد شوية. الأولى من كل هذا أن تلقى ربك بقلب طاهر نقي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي يخلو من الأمراض. وهل القلوب تمرض؟ نعم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بما كانوا يكذبون. أولئك هم المنافقون الكذابون الغير مؤتمنون الخائنون الذين لا يوفون بعهد ولا بذمة، أولئك هم المنافقون والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة الكرام، إذا أحببتم أن تلقوا الله عز وجل وأنتم طاهرون متطهرين من ذنوبكم ومن خطاياكم، فلا بد أن تصفوا قلوبكم، ولا بد أن يحب بعضكم بعضا، وأن تنزع الكراهية والعداوة والبغضاء من بعضنا لبعض حتى نجد مجالا لحب الله عز وجل. أولئك الذين يحبهم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن تسمع للآن، تسمع للآن، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اسمع، فيه رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لابد أن تكون عندك حب للطهارة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة هنا، الطهارة في بيت الله عز وجل. تأتي من بيتك قد أحسنت الوضوء، تخطو كل خطوة توضع لك بها توضع عنك بها سيئة ويكتب لك بها حسنة. فإذا صليت فأنت في رباط ما دمت على وضوئك حتى تحدثه في الوضوء. فإذا ما صليت فأنت في عبادة وفي صلاة حتى تنقض وضوءك. فإذا ما اغتسلت وتوضأت وصليت ثم نجأت إلى رب العالمين يغفر لك، غفر الله لك. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا